تمكنه وسمعه في منظمته. ثم قال ابو عمرو في اخر المروي عن نافع: ورايت رسم عامه حروه الى الكوره في مصاحب اهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحب اهل مدينه. قلت فما ذكره الناظم رحمه الله تعالى عن نافع فحكم فيه على ما ذكره ابو عمرو. فالناظم رحمه الله تعالى اذا ذكر عفوا عن نافع معنى هذا انه مسند من الداني الى نافع. وقد يذكر كما قلنا بعض الكلمات التي لم يذكرها الداني، فهذه ما بد ان ينص على عليها. قلت فما ذكره الناظم رحمه الله عن نافع وحكم فيه على ما ذكره ابو عمرو ثانيا مستجيبه. اما غير هذه الكلمات فلا الا ان ينص عليه انه مروي عن نافع. فهناك كلمات لم يذكرها ابو عمرو وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لكن قد ينص على انها مرويه عن نافع. وهذا يكون من زيادات الشاطبي على اصله. يقول خباز رحمه الله تعالى: وجاء ابراهيم في العالمين وشبري حيث اتاك الصادقون ونحو ذريات الشاهد وقلوا ونحو ذريات. هذه النهوه من جموع السلامه او من جموع سواء كان مذكرا او مؤنثا، هذه لها احكام نهر ذريات من هذه الجموع جموع ما يمن في السلام. فيقول الخراز يقول الشارح المرغني: أخبرنا إطلاق الحكم الذي يشير إليه عن صاحب مورد، أخبرنا إطلاق الحكم الذي يشير إليه اتفاق شيوخ النقل بأن الحذف جاء أيضا عن كتاب المصاحب في العالمين من جميع الدين لما ذكر وشير إليك الصادقين من سالم الذعر الذي تكرر، الصادقين تكررت والعالمين تكررت سواء كان مذكرا او مؤنثا، ومن ذلك لفظ ذريات فوجدهم مؤنثا سالمين وقد تكرر في اكرم الوضع. وسياتي تفصيل حد الالف في الجمع بقسمين والضابط في البيت 150 و 151 من العقيله، فذكر ضابط الجمع فقد قال فيه: وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرى سير مشدد المهموز فاختلف عند العراق وفي التأنيث قد كثرا. شرح كان سيأتي هناك ببيان جمع المذكر بقسمه مذكرا كان أو مؤنثا وضابطه سواء كان مشددا أو غير مشدد بعده همز أو ليس بعده همز وما حكم كل واحد منهما، وسنؤخره إلى البيت الذي نص الشاطبي رحمه الله تعالى عليه. وإلا فسأل الحراز يقول: وجاء إدعمه فيه العالمين وشبيك الصادقين ونحو ذريات معايات ورسمات وكبينات من سالم من دم الذي تكلوا ما لم يكن شدد أو مدرى فثبت ما شد مما ذكر وثبت هم زنون. هذا الكلام كله نؤخره إلى موضعه في العقيلة. فقلنا في العقيلة ذكر في البيت 150 و 151 هذه المعاني كلها في حذف الألفات من جموع السلامة مذكرا كان أو مؤنثا، والخلاف في حذف ألفاتها متى تحذف اتفاقا ومتى تثبت اتفاقا ومتى يحذف بعضها ومتى يثبت بعضها ونؤجله إلى محله أيضا. وكونه ذكر كلمة من ذلك فنشير إلى أنه سيأتي بيان الكل في محله. ثم قال رحمه الله تعالى: البيت 67: وذلق الحد عن خلف وجاعل والكوفي أنجيتنا في تائب اختصرا. وذلق الحد عن خلف وجاعل والكوفي أنجيتنا في تائب اختصرا. فقوله فالق الحد، إن الله فالق الحد والنوى، فالق الحد. روى الداني بسنده إلى نصير

وهو ثابت أيضا تلغم هذه الكلمات كلها، سواء منها ما في البقرة وسواء ما في ما في آل عمران وما في فاطر، كل لفظ جائل تألفه ثابتة مع ما في آل في الأنعام، وجائل الليل جائل مقيد بالليل، هذا هو. نعم. وأما كلمة الأولى من فارق وفي الأنعام إن الله فارق الحب والنوى، يحتاج بقوله أولى فارق عن الكلمة الثانية وهي فارق الإصباح، كلمة الخلاف هي خاص بأبي داود كما سينص عليه. نظم الخبز يقول وجائل الليل وأولى فارق، وجائل الليل وأولى فارق، فقوله واحتفظ بقوله أولى فارق عن كلمة الثانية فارق الأولى فارق الحب، ثاني فارق الإصباح، وأولى فارق فارق الحب. قال وأما كلمة أولى وأما فارق وهي يعني إن الله فارق الحب والنوى، واحتفظ بقوله أولى فارق عن كلمة الثانية فارق الإصباح، فإن في الخلاف عن أبي داود في حظها أو إثباتها كما سينص الله عليه. واستحب أبو داود حرف الألف في جاعل الليل، واستحب أبو داود حرف الألف في جاعل الليل، لأن في قراءة كما قلنا الكوفة تقرأ من جاعل الليل، وأبي الحب فيه وفارق الحب، يقول الشارح جاء عملنا بالحذف في الألفاظ الثلاثة في فارق الأولى والثانية وفي جعل الاختيار منهم هو. ثم قال حفظ وجاء خلف فارق الإصلاح عن الذي يؤزى إلى نجاحي، أبو داود وجاء خلف فارق الإصلاح عن الذي يؤزى إلى نجاحي، معنى هذا البيت أخبر في هذا البيت عن أبي داود سليمان النجاح بالخلاف نصح في حرف الألف في فارق الإصباح، وجاء خلف فارق الإصباح عن النبي يؤزى إلى نجاح فارق الإصباح، وهذا الخلاف في حرف الألف وإثباتها عن أبي داود كما قال النظم. واحتاز بقيد فارق الإصباح عن الأول فارق الحب والنوى يتقدم الكلام عليه بحذفه في المباراه الاول حذف حذفه، واما الثاني فقد ورد فيه عنده الخلاف. ووزن فارق فاعل، وزن فارق فاعل، وسياتي النووي ذبت فاعل لابي عمرو لعمر الداني كما قلت انا وضع مثلاته، كل ما كان على وزن فاعل فإنه ثابت إلا كلمات مخصوصة نص عليها بحذفها، وإذا فإن القاعدة العامة عنده القاعدة العامة هي بحذف ألف إذا بإثبات ألف، كما قال وزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت، إلا ما تقدم الحذف مما نص عليه بحذفها، وإن القاعدة العامة فإن كل ما كان وزن فاعل فارق فإنه ألفه ثابتة، وكذلك وزن فعال. فقد ورد عن ابي عمرو كم تؤجج ما كان على وزن فعال وفاعل، ووزن فاعل الا كما قلنا ما ورد ان لست عنه بحذفه، فقد خرم هذه القاعده في بعض الالفاظ فجاء فيه الحذف، ولكن القاعده المضطرده له انما هي باثبات الف فيما كان على وزن فعال. فمثلا مما وضع على وزن فعال نحو خوان، خوان كفور، ختار، ختار، سبال، كثار، هذا على وزن فعال، فهذا ألفه ثابت عند أبي عمرو، كل ما كان على وزن فعال فإن ألفه ثابتة. ومما وضع على وزن فاعل نحو ظالم وكاتب وشاهد، فارق التي معنا هنا، وسارب بالليل سارب، وجائل، فهذا كله مما كان على وزن فاعل فألفه ثابت كما قلنا إلا ما وعد له بعض في حذف.

قول عامة علماء وأكثر العلماء. نعم. لا أجل مساج بقية. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. مسائل المقام لا لا ما أعطيك الحمد لله. أما مسائل فقهية هناك المدرقة هذه.